أحد الإخوة وهو من يعرف بالإعلام، ولولا خشية ذكر اسمه أن ما يرضى ذكرت اسمه لكم، لكن ما يعني الاسم. له أخ في الله يحب حب عظيم، وأسأل الله يجعلنا وإياكم متحابين في جلاله. شرى هذا الرجل سيارة، ما هو بصاحبنا، صاحبه شرى سيارة جديدة آخر موديل، واستمتع بها كم شهر ثم سرقت السيارة. أخونا هذا شاف خويه متأثر، ف يعني وده يساعده، فيقول قعدت أتفكر في آيات الله عز وجل كيف أقدر أساعد هذا الرجل. يقول الرجال كل يوم يدور في الشوارع وفي الحارات ويروح وذا، يقول جاء يوم الجمعة العصر، قل فقلت في نفسي أعمل عمل اليوم لله عز وجل خالص لوجه الله وأحسن الظن بالله وأدعو الله عز وجل. يقول فلي لي خالة تعبانة مريضة توفيت عليها رحمة الله، هذا الكلام يقول من قبل كم سنة، اللهم ارحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين. يقول فقلت بالعادة ما أزورها لله عز وجل، يعني خالصة، يعني أكون مودي أمي وسلم عليها أو يكون ما عندي شيء. يقول قلت اليوم أنا مشغول وعندي وأمي منهي برايحة، لكن أبروح لله عز وجل. يقول رحت البيت خالتي، طقيت الباب عصر الجمعة، طقيت الباب طقيت الباب طقيت الباب، ما أحد يفتح لي. يقول فرجعت وفرحان أن المرة هذه هي الأولى اللي أحس الطعم أنها لله، ما لحد فيها شيء. يقول فقلت يا رب إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، ويا ربي إن أصحاب الكهف يسرت لهم بعمل واحد عملوه خالصا لوجهك، يا ربي إن كنت تعلم إني متعب وإني مشغول وعندي أشغال ما بعد خلصتها قبل ما أجي الدوام، وأني وأني وأني وإني جيت أرجو ما عندك بزيارة هالمريضة صلة الرحم وأن ترضى بها، اللهم يا ربي إن كنت تعلم أن مني ما جئت إلا لأجلك، اللهم يا رب أنك تبشر صاحبي عن طريقي إني ألقى سيارته. يقول كان في بالي أني بدعو له دعوة وأن الله سبحانه وتعالى يستجيبها ويلقى سيارته بعد شهر بعد شهرين. يقول فأنا مشيت وكلمت خويي، وينك فيه؟ قال أنا في حجز لبن، قاعد شوف محروق على سيارة جديدة، رايح في حجز لبن يدور السيارة. يقول فيقول لي ماذا اللي معهم، وبيدخلوني إن شاء الله وبشوف نفتش السيارة ونسأل الله سبحانه وتعالى ييسر، وجايب رقم الشاص، يعني شغلة طويلة عريضة. يقول فسكرت منه ضايق صدري على خويي، صوته ما هو بزين وحزين. يقول فقلت يا الله يا رب، واتذكر قول الله عز وجل يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات، حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قول قلت يا رب، والله أن الآية كأن أول مرة أسمعها، قلت يا الله يا ربي حبة من خردل في صخرة أو في السماوات، يا الله يا ربي سيارة كبيرة في الرياض يا رب أنت جيبها. يقول يوم استشعرت هالآية قل أقسم بالله إني أحس أني أخاطب الله بلا حجاب، كل شيء إحساس في قلبي ثقة يقين بالله. يقول فكلمت خويي، قلت يا أخي ترى الله يقول إنها إن تكم الداخل سلالك صدرك يجيبها الله عز، يأتي بها الله. يقول أنا أكلمه ومنفعل مع الآية، الرجل سيارته الصغيرة نازلة، يقول وآكل مطب، يقول والله انحكت السيارة كأنها في قلبي. شوف تقدير العزيز العليم، ما في شيء صدفة ولا في شيء عبث. يقول فأكلت المطب قوي وسيارتي تحك. يقول أنا طريقي الآن قدامي مطب، عديت مطب وقدامي مطب، وعندي لفة يمين وعندي لفة يسار. يقول طريق بيتي يمين، يعني لو خيرت 20 خيار آخر واحد بختاره اليسار، ولا أبغى آكل مطب اللي قدامي، ما عندي طريق يمين أحسن لأن بيتي، صح ولا لا؟ يقول فرحت يسار، يقول والله كأني أمشي على خريطة. يقول فرحت يسار، يقول وأقسمت على الله عز وجل، قلت اللهم إني أقسم عليك يقينا بك بعظمتك لا بعظمتي، وبقدرتك لا بقدرتي. اللهم يا ربي إلا أن أجدها وأفرح. صاحبي يقول كل شوي تدقيني، أول كنت أبغى ألقى السيارة هو بعد شهر، الحين أبغى ألقاها اليوم، الحين أبغى ألقاها أنا له فرحة. يقول فرحت يسار، عندي طريق يمين ويسار، فقلت يا الله يا رب إن كان يمين أحسن، السيارة يمين أروح يمين، وإن كان السيارة يسار أروح يسار. يقول حسيت الطعم وأنا أحس أني قريب من رب العالمين، أحس أن الله يقول، فأنا لفيت يمين وأنطقني الله، قلت يا الله يا رب إنك ما يرى السيارة الآن إلا أنت ومن تشاء، اللهم يا رب إنك تدلني عليه. يقول والله هي لفتين، لفة أخذتها من بعد المطب يسار، ولفة من بعد بعدها يمين. يقول أنا أكلم وأكلم صاحبي، يقول أنا أكلمه قلت له أبشر والله العظيم إن الله يبشرك بخير أبشر. يقول والله وأنا ماشي يجي على يساري صالون، سيارة الرجل ذا صغيرة، يقول يجي على سيارة على يساري صالون، بعدين سيارة مدخلة تدخيلة صح، وبعدين سيارة مغطات. يقول السيارة اللي في النص نفس لون سيارة خويي ونفس موديلها، يقول لكن ما أقدر أشوف اللوحة مدخلة مرة. يقول فعندي يقين، يقول أرجع ليوس لما تعديتها قلت الخوي وش رقم لوحة سيارتك؟ قال لي كذا كذا. يقول أناظر أقسم بالله إني على يقين بالله، لكن ما توقعت أنها تجي بهالطريقة إلا رقم لوحة سيارة خوي. يقول وأنزل من السيارة، والله العظيم من سيارتك قدامي، تعال اطلع من لبر وتعالي الحين، وينك فيه؟ أصبر. الله أكبر، ويسجد لله شكر فزفلت، ويجي الرجال إلا هذه سيارته، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله.